طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي لبنان وفي اليمن. اللهم سدد رمي المجاهدين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. آمين آمين. احنا كنا توقفنا في المجلس الأخير في الكلام عن الشكر، في مقدمة يعني عن الكلام عن أهمية الشكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستخرج منا ما يرضيه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا. آمين آمين. كنا توقفنا في المجلس الأخير يعني عن سؤال، عند سؤال يعني ما هو الشكر. ذكرنا يعني بعض التعريفات لأهل العلم. مثلا قال الفراء رحمه الله: الشكر معرفة الإحسان والتحدث به. وقيل: الشكر هو الاعتراف بالتقصير في شكر المنعم. يعني هو بيقول ده من الشكر، يعني من الشكر إن الإنسان يتعرف على النعم وإن هو يتحدث بها، ومن الشكر إن هو يعترف أنه مقصر في شكر المنعم سبحانه وتعالى. وقالوا: الشكر هو ظهور أثر النعم الربانية على العبد في قلبه إيمانا وحبا. يعني إن الإنسان بعد ما يتعرف على النعمة يظهر أثر النعمة على قلب الإنسان، على القلب يظهر الأثر في الإيمان وحب المنعم سبحانه وتعالى، وفي لسانه حمدا وثناء، وفي جوارحه عبادة وطاعة. فقالوا ده يعني تعريف يعني جامع لمعنى الشكر، هو ظهور أثر النعم الربانية على العبد في قلبه إيمانا وحبا، وفي لسانه حمدا وثناء، وفي جوارحه عبادة وطاعة. وبرضو من التعريفات قالوا: الشكر هو عقوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، و جريان اللسان بذكره والثناء عليه. ماشي. فهنا احنا نفهم من الكلام ان الشكر متعلق بثلاث حاجات. الحاجة الاولى القلب، وده مناسب للموضوع بتاعنا، احنا بنتكلم عن اعمال القلوب. فالشكر عمل من اعمال القلوب، من اعظم الاعمال، من اوجب الواجبات. فايه هو الشكر بالقلب؟ قالوا: هو علم القلب بأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم بكل النعم التي يتقلب فيها. إنسان يعلم بقلبه أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله. إن أنت تعرف إن كل نعمة أنت عايش فيها في حياتك، سواء نعم دينية أو نعم دنيوية، إن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى وحده، وإن قلب الإنسان يعترف ويعلم هذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم وحده لا شريك له، وأن الله سبحانه وتعالى هو الوهاب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. وربنا سبحانه وتعالى يؤكد على المعنى ده، بل يعاتب الله سبحانه وتعالى الناس إذا أشركوا معه غيره في النعم. ده نوع من أنواع الشرك، إن الإنسان ينسب النعمة إلى غير الله. ربنا ينعم عليه بنعمة وهو يكفر هذه النعمة. من صور كفر النعمة إن الإنسان يشرك، فيقول: أنا خدت النعمة دي علشان كذا، إنما أوتيته على علم. فربنا سبحانه وتعالى يعاتب الناس الذين يصرفون الشكر لغيره أو ينسبون النعمة لغيره سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وفي حد بيرزقك غير ربنا سبحانه وتعالى؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. فإذا علم القلب أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المنعم، علم أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة والشكر والطاعة، فأحبه. ومشكلة القلب هنا، المرض اللي يصيب القلب هو خلاف الشكر، إن الإنسان ينسب النعمة لغير الله. يعني مثلا ممكن إنسان في يوم من الأيام يكون ماشي بالعربية مسرع جدا، وكان يقع في حادث وربنا سبحانه وتعالى نجاه، يعني هو كان عربية مثلا هتخبطه، أو كان هيخبط هو في عربية وماشي بسرعة جدا، وبعدين في آخر لحظة يعني تدارك وكده إيه ولحق نفسه. فبعد لما بيعدي من الحادث ده، ممكن واحد يقول الحمد لله ويستشعر النعمة إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نجاني، وإن ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. ممكن واحد تاني يصرف النعمة لغير الله، يعني يقول إيه، أنا عديت من الحادث ده علشان أنا عندي سرعة رد فعل، فأنا لحقت نفسي بسرعة. هو ينسب النعمة لإيه؟ لنفسه. يعني أنا عديت ويعني ما عملتش الحادثة دي علشان أنا شاطر، عشان بسوق حلو. أو مثلا واحد يكون ربنا مثلا يعني ابتلاه بمرض، وبعدين هو يخف، يعني دور كده يجي وهو يعني يتعافى منه. كان مثلا الناس يعني ناس بتبتلى بكورونا، وممكن واحد يموت، وواحد تاني ممكن يجيله نفس الفيروس يعني، وربنا يشفيه. فبعد لما ربنا يشفيه وكده وصحته ترد تاني كده، او ان هو اول لما عرف ان هو متشخص مثلا كورونا ولا حاجة، يعني كان مرعوب جدا، وكان بيدعي ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيه. فاول لما ربنا سبحانه وتعالى شفاه، يقول ايه، يقول انا مثلا انا يعني عديت من الدور ده علشان انا مناعتي قوية، وعشان انا باكل كويس ونظام الاكل بتاعي مميز. فهنا اشوف هو بيعمل ايه، شوف الانسان ان لما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بنعمة، ان هو ينسب النعمة لغير الله. مثلا مثال ان واحد مثلا كان مقدم على شغل، نفسه ان هو يعني ياخد الوظيفة دي، كان بيستعد يعني للمقابلة، وبيصلي ويدعي، وكل شوية يكلم حد من صحابه يقول له دعي لي، أنا عندي انترفيو عايزك تدعي لي. وبعدين أول لما يطلع من المقابلة، بعد لما خلاص يعني الناس يعني مرحبين بيه وفرحانين بيه وقابلوه مقابلة كويسة، هو حس كده أنه خلاص يعني هيقبل. أول لما يطلع كده حد يكلمه، إيه الأخبار، طمني عليك، يقول لك عيب عليك. شوف الكلمة دي تدل أن الإنسان كأن بعد لما خرج من الأزمة دي، أو بعد ما ربنا نجاه من البلاء ده، أو لما خد النعمة دي، إن هو يبتدي يشوف نفسه. هي دي المشكلة. لو نجح في مشروع مثلا، ولا عمل شغل كويس وبقى بيجيب دخل جميل وخلاص، يعني المشروع بتاعه نجح، أول كلمة يقولها بدل ما يقول والله ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، وهذا يعني ده توفيق، ويعني ده محض نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل، وأنا ماليش يد، يقول لا ده بذكائي، ده بتخطيطي، عشان أنا يعني أنا كنت مذاكر كويس وعملت كويس. هي دي المشكلة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر المرض ده، قال الله عز وجل: فإذا مس الإنسان ضر دعانا. يعني إنسان يقع في بلاء، خايف ان هو يتفضح، وقع في مشكلة، خايف من انسان، وقع في اي نوع من انواع البلاءات. فاذا مس الانسان ضر دعانا، ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتيته على علم. اول لما ربنا سبحانه وتعالى ينعم على الانسان ده، اول حاجة على طول يقول ايه، يقول ده بشطرتي، إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ثم يقول الله عز وجل: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. العلماء ذكروا في معنى قول الله تبارك وتعالى ما إنسان يقول إنما أوتيته على علم، قال ابن جزي: وقوله إنما أوتيته على علم أي على علم مني بطرق اكتسابها. يعني بيقول إن أنا جات لي النعمة دي علشان أنا عارف الطرق بتاعتها والوسائل اللي بتوصلني ليه. إنما أوتيته على علم، يعني ده بشطرتي، ده بذكائي. وقيل المعنى على علم من الله بأني له أهل ومستحق له ولشرفي ورضاه بعملي وكرمي عليه. وده قول ابن جرير وابن كثير. يعني هو يقول إنما أتيت على علم، يعني علشان ربنا يعلم إن أنا أستحق لشرفي ومكانتي وكرمي عند الله. هي مشكلة، مش كان الإنسان لما ربنا ينعم عليه بنعمة ينسب النعمة لنفسه، أو إن هو يحسن الظن في نفسه يقول أيوة أنا خدت النعمة دي علشان أنا أستحق، فيقعد يفكر كده: هو أنا ربنا أكرمني بالنعمة دي علشان أنا عملت كذا وخدت النعمة دي علشان أنا أستحق عشان أنا إنسان كويس. إنما أوتيته على علم، يعني علم مني بطرق تحصيله، أو على علم يعني من الله سبحانه وتعالى إن أنا أهل للنعمة دي للإنعام ده. لا مش إن هو مثلا هو كريم سبحانه وتعالى وهو اللي أنعم علي وأنا لا أستحق وأنا يعني عبد وفقير وأنا مقصر، لا أنا كويس، أنا المفروض إن أنا أتعامل المعاملة دي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: بل هي فتنة. بل هي فتنة، يعني الكلمة دي اللي هو قالها إنما أوتيته على علم، أو النعمة تكون فتنة واختبار. وده هيجي معانا إن ربنا سبحانه وتعالى يختبر الإنسان بالنعمة. خلي بالك أنت لما ربنا ينعم عليك بأي نعمة، النعمة دي فتنة، اختبار، امتحان. ربنا يريد أن يستخرج الشكر من قلبك. وهيجي معنا في قصة سيدنا سليمان: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعني أول لما سيدنا سليمان عليه السلام شاف النعمة قال ده اختبار من ربنا، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فلازم إن إحنا نستحضر المعنى ده، إن ربنا هنا بيقول سبحانه وتعالى: بل هي فتنة، يعني هذه النعمة فتنة، أو هذه الكلمة اللي هي إنما أوتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم، وعلماء قالوا قد قالها الذين من قبلهم يعني قارون. وقارون لما قالوا له: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي. هي نفس الكلمة لما بيقولوا له يعني أحسن وربنا أكرمك وأحسن إليك، قال لهم لا، إنما أوتيته يعني المال، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لا، ما عجبتوش الكلمة دي. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي. ده بشطرتي، ده بذكائي، ده بفهمي. فإياك إن أنت تتعامل مع نعم ربنا التعامل ده، إن ربنا يكرمك وينعم عليك. لما تيجي أنت بقى تحكي وتحدث عن النعمة فتلاقي فيه نبرة كده اللي هو أيوة، ما أصل أنا لما اتحطيت في الموقف ده اتصرفت كويس علشان أنا يعني شخصيتي قوية وعشان أنا يعني إنسان عاقل وعشان أنا بفهم قوي. خلي بالك من الكلام ده. فده المرض اللي بيصيب قلب الإنسان، إنما أوتيته على علم. فده النوع الأول من أنواع الشكر، إن هو شكر القلب. لما القلب يمتلئ بالشكر، وهيجي معانا ان شاء الله في المجلس اللي جاي او المجلس اللي بعده ان ازاي املأ قلبي بالشكر. يعني انا عايز اشكر، عايز اكون من الشاكرين، اعمل ايه؟ احنا قلنا ان ده دي عبادة من اعظم العبادات، وان ربنا سبحانه وتعالى مدح الانبياء والمرسلين، ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيوة أنا عايز بقى إيه أكون من الشاكرين، إزاي أملأ قلبي بالشكر؟ ده إن شاء الله هيجي معانا. لكن دلوقتي أنا أفهم إن لو القلب امتلأ بالشكر لازم الشكر يظهر على اللسان ويظهر على الجوارح، هو ده الشكر. يعني الشكر مش بس بالقلب، لا، باللسان وبالجوارح بالعمل. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فإذا امتلأ القلب بشكر الله لهج اللسان بحمده والثناء عليه. وسبحان الله انت بتحس ده. يعني انت لما بتبقى مستشعر النعمة تحس ان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك واكرمك، تحس ان انت كده ممتن لله سبحانه وتعالى، وعايز تتكلم عن ربنا، عايز تقول والله يا جماعة أنا بحب ربنا قوي، ربنا كريم قوي، ربنا أنعم علي. المشاعر دي ربنا سبحانه وتعالى صورها لنا في كتابه في قصة سيدنا سليمان. قال الله عز وجل ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. تحس إن كلمة الحمد لله كده خارجة من سيدنا داود وسيدنا سليمان، خرج من القلب. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هل انت بتستشعر النعمة دي؟ يعني انت تستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى فضلك بالإيمان بالعمل الصالح، ان ربنا من عليك، انت دلوقتي قاعد بتحضر درس او قاعد بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعانك، هو الذي اصطفاك، والذي يسر لك هذا العمل. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. كم إنسان دلوقتي ممكن يكون نايم ومصلاش الفجر أصلا وغافل، وربنا سبحانه وتعالى من عليك وأعانك وصحيت وصليت الفجر وقاعد قلت الأذكار وقاعد مستني درس. يعني نعمة، نعمة عظيمة جدا. سيدنا سليمان وسيدنا داود هم حاسين بالنعمة دي. قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس. شوف بقى تخيل المشهد ده، سيدنا سليمان يجمع المملكة. طب بيجمعهم ليه؟ حشد عظيم جدا عشان يقول لهم حاجة بس. قال ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. تخيل سيدنا سليمان مجمع الناس كلها، مجمع الجيش كله، مجمع الـ يعني الحشد العظيم ده عشان يقول لهم ايه؟ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، عشان يكلمهم عن نعمة ربنا. ربنا علمني، ربنا آتاني من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني كأن النملة بتعتذر عن سيدنا سليمان، يعني هم مش قصدين ان هم يعني ايه يعني يدوسوا علينا. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هنا انت بتحس ان سيدنا سليمان وصل لدرجة من الشكر، استشعار النعمة غير عادية. سيدنا سليمان لما سمع ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه هذه القدرة ان هو يسمع كلام النملة ويميز هذه اللغة ويفهم هي بتقول ايه، قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك. هو استشعر ان دي نعمة. قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ان الانسان وقالوا ان ده من معاني الشكر ان هو يشعر بالعجز، انا يا رب مش قادر. هو يقعد كده يعد النعم اللي هو عايش فيها، ويشوف العمل اللي هو بيقابل به هذه النعم، فيلاقي ان العمل ضعيف جدا، فيوصل للحال ده اللي هو يا رب انا مش قادر، انا مش قادر اشكر، اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه. يعني يا رب اعني ان انا اقابل هذه النعم وهذا الاحسان بالشكر بالعمل، وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هو ده ايه؟ الشكر باللسان. وانت لو عايز تتامل في المعنى ده، عايزك تجمع كده الاحاديث واوراد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اعلم خلق الله بالله واعبد خلق الله لله سبحانه وتعالى. يعني هو النبي عليه الصلاه والسلام وصل لاعلى مقام في العباده والشكر. فانا لو عايز الحال ده اللي هو حال الشاكرين ينتقل الي، انا عايز اعيش حياه الشاكرين، عايز الحال ده ينتقل الي، تامل في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان شكره صلى الله عليه وسلم، زي كان بيشكر ربنا عليه الصلاه والسلام. شوف لما تبص كده على الاذكار فعلا هتعرف المعنى ده، تلاقيه واضح. قلب النبي عليه الصلاه والسلام متعلق بالله سبحانه وتعالى ومتعلق بمعنى الشكر تعلق غير عادي. يعني مثلا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من نومه، اذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. كان واحد مننا النهارده اول لما صحي من النوم، هو صاحي لصلاه الفجر، اول حاجه عملها مسك الموبايل. النبي عليه الصلاه والسلام اول لما بيصحى من النوم بيقول ايه؟ الحمد لله، الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. تحمد ربنا. يعني هل انا مستشعر ان صحياني من النوم النهارده وان ربنا سبحانه وتعالى مد في عمري، وان ربنا سبحانه وتعالى اداني فرصه ان انا اعمل اعمال صالحه، وان انا اعمر هذا اليوم بالاعمال والطاعه لله سبحانه وتعالى، ولو انا مقصر او عملت معصيه فرصه ان انا اتوب منها، هل مستشعر النعمه دي؟ كم من انسان ممكن يدخل ينام ما يصحاش ويقبض. قال الله عز وجل: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فاول لما تصحى من النوم تستشعر هذه النعمه، ان انت يوم جديد، عمل، فرصه للتوبه، فرصه للاجتهاد في العمل الصالح، فرصه للتقرب من الله سبحانه وتعالى، فرصه ان الدرجه بتاعتي ترفع عند الله سبحانه وتعالى، ان الدرجه بتاعتي في الجنه ترفع، فرصه ان انا احفظ ايه جديده، فرصه ان انا اسمع معلومه، ان انا اتعلم علم، ان انا ابر امي، فرصه. فتقابل هذه الفرصه بالحمد. فاول لما فتح كده الحمد لله صحيت صحة وعافية، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. إن أنا بفتكر بالإحياء ده بعد الموت، اللي هو إن أنا أصحى من النوم أفتكر النشور. وده شوف، والنبي عليه الصلاة والسلام بيصحى من النوم، أول لما يصحى وهو داخل ينام عليه الصلاة والسلام يقول: قال أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يعني إن هو يستشعر النعمة دي، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هو مستشعر الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أطعمني وسقاني وآواني، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من إنسان هو يعني مش لاقي ياكل، ومش لاقي كفاية، ومش لاقي مأوى، فأنت وانت داخل تنام تتذكر هذه النعم، تتذكر أخوك اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه شيء من البلاء، اختبار، وإن أنت شوف وأنت داخل تنام كده وداخل تنام وتتغطى والجو برد وفي بيتك وفي يعني الحمد لله أنت في عافية، شوف النعمة دي. ده مش معناها إن أنا أحسن من أخويا المبتلى، لكن النعمة دي ابتلاء، اختبار، هو في امتحان وانت في امتحان، اختبار. فالإنسان يستشعر النعمة دي، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، يستشعر نعمة أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أطعمني والذي سقاني والذي آواني، جعل لي مأوى، والذي كفاني سبحانه وتعالى. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فالمعنى ده يثمر في قلب الإنسان إيه؟ شكر الله سبحانه وتعالى. بعد الأكل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رفعت المائدة الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. غير مكفي يعني أنا يا رب يعني لا أستكفي من كرمك، لا أستكفي من نعمك، غير مكفي ولا مودع يعني أنا مش عايز أودع النعمة دي، ولا مودع يعني ولا مودع يعني مودع يعني إن أنا أودع الطلب من الله سبحانه وتعالى، ولا مستغنى عنه ربنا يعني لا أستغنى عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. وكان يقول الحمد لله ذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. وده سبحان الله، شوف تيجي تبص في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يقول أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك يا رب أعترف بالنعمة، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه في التهجد، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. شو استشعار النعم، الحمد لله، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام إزاي عايش مع الشكر ده والثناء على الله سبحانه وتعالى، حتى في دعائه في الصلاة، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني أنا يا رب لو عايز أن أنا أجتهد في الثناء أحصي الثناء عليك، لا أستطيع، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان يعلم الصحابة عليه الصلاة والسلام، يقول لمعاذ والله يا معاذ إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وسيدة عائشة تشوف المشهد ده، النبي عليه الصلاة والسلام قائم يصلي حتى تتورم قدماه، حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، تقول يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إزاي أن أنا ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بهذه النعم، نعمة الرسالة والوحي والاصطفاء، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أفلا أكون يعني أفلا أقابل نعم الله سبحانه وتعالى بالشكر؟ فده صورة من صور شكر اللسان. النوع الأخير هو الشكر بالجوارح، شكر بالجوارح، الشكر على نعمة الجوارح والشكر بالجوارح. يعني هنا الإنسان يفهم خطورة استعمال هذه النعم في معصية الله. ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك وهو الذي أعطاك هذه الجوارح مين اللي رزقك العين اللي انت شايف بيها دلوقتي دي، واللسان اللي انت بتتكلم بيه، ودانك اللي شغالة وتسمع دي، المفاصل اللي انت صحيت من النوم المفاصل بتتحرك، هي ايدك كده تمام وبتحرك كل حاجة شغالة الحمد لله، النفس اللي انت بتاخده، الاكل اللي انت بتعرف تاكله وتبلعه وتستسيغه كده، والمية اللي تعرف تشربها وتتصرف تخرج لا تحبس في جسم الانسان. مين اللي اعطى الانسان هذه النعم؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. فشكر نعمة السمع واجب على الانسان. فممكن انسان يترك سماع الغناء وسماع الحرام من باب الشكر، ان هو انا عايز اشكر النعمة دي، ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها بنعمة السمع. ولو الانسان سلبت منه هذه النعمة ممكن يعني يصرف فلوسه كلها عشان يرجع يسمع تاني او عشان يرجع يشوف تاني. فتخيل بقى النعمة الجميلة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بيها، انا شكرت ربنا على النعمة دي؟ طب شكرت ربنا بالنعمة دي، فشكر ربنا بالنعمة ان انا استعمل النعمة في الطاعة. فان وداني دي متسخرة علشان اسمع بها القرآن، اسمع بها الذكر، اسمع بها الموعظة، اسمع بها النصيحة، ده من شكر النعمة، ده شكر نعمة السمع. واللي بيسمع أغاني أو بيسمع كلام حرام أو بيسمع غيبة ونميمة هو لم يشكر هذه النعمة، كذلك النظر، ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بهذه النعمة العظيمة. إن ممكن إنسان يضحي بأي حاجة في الدنيا عشان يشوف، وربنا سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعمة أنعم عليك بها سبحانه وتعالى من غير استحقاق، يعني أنا ما عملتش حاجة، يعني ما أدتش حاجة في مقابل هذه النعمة، نعمة البصر. فهل النعمة دي لربنا سبحانه وتعالى رزقني إياها، هل النعمة دي أنا بشكرها؟ شكرت نعمة إن أنا بشوف الحمد لله، وإن أنا أعرف كده أشوف الألوان وميز وأتأمل في جمال الكون وفي بديع خلق الله سبحانه وتعالى، إن أنا أعرف أمسك كده المصحف أبص، إن أنا أعرف كده أقعد كده إيه في ساحة المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام وبص كده على المسجد واشوف الناس اللي بيحفظ قرآن، انا اشوف كده ايه الطيور كده وهي طايرة في السماء، ان انا اقعد كده قدام الكعبة واتمتع بالنظر الى بيت الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة جدا. تخيل واحد هو مشافش الكعبة ما عرفش شكلها ايه، بيسمع عنها بس، واحد ما شافش مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، واحد ما شافش السماء، ما شافش الجبال، ما شافش النعيم ده، مش عارف ينظر في كون الله، مش عارف يشوف القمر ولا الشمس، مش عارف، فنعمة عظيمة جدا. فلأنا شكرت النعمة دي، فمن شكر النعمة استعمال النعمة في الطاعة، إن العين دي تسخر، أنا عيني دي ببص بيها في المصحف، عيني دي أبص بيها نظرة التفكر، أبص على المبتلى بعين الرحمة وعين الاعتبار، نظر فيه الآيات. استعمال النعمة في المعصية ده كفر نعمة، إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيني هذه النعمة فسخر النعمة دي إن أنا أقعد أتفرج على الأمور المحرمة، يبص على المشاهد الإباحية والأفلام والمشاهد الرومانسية، وتبص على شكل الولد ده وعلى جسم الولد ده، والعكس الولد ينظر إلى البنات بشهوة، فربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بالنعمة دي اللي هي أعظم نعيم في الجنة بالنعمة دي، أعظم نعيم هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. تخيل هذه النعمة خلقت، هذا البصر خلق من أجل هذه الكرامة العظيمة، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، يبقى أدنس هذه العين في الدنيا بالنظر إلى الحرام. فممكن واحد يغض البصر من باب الشكر، أنا بشكر نعمة البصر، فأنا مستحضر إن أنا النظر الحرام لي أثر على قلبي، وإن ربنا سبحانه وتعالى أمرني بغض البصر، في معنى كمان أنا بشكر النعمة دي، شكر نعمة العقل، إن أنت ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بهذه النعمة التي ميزك بها. إيه اللي ميز الإنسان عن البهائم؟ ايه اللي يميز الانسان المؤمن عن الانسان الكافر؟ ان واحد استعمل العقل ونظر في كتاب الله واتبع هدي الانبياء والمرسلين ووصل الى الله سبحانه وتعالى ودخل الجنة، أثبت لله سبحانه وتعالى الخلق والملك والتدبير والربوبية والألوهية، هو يعني استعمل العقل استعمال صحيح. في واحد تاني كانت الفتنة بتاعته في عقله، ان هو خلاص لما حس ان هو بيفهم كل حاجة وان هو ففتن بعقله فكفر بنعم الله سبحانه وتعالى وألحد وأنكر وجود الله سبحانه وتعالى. فالعقل ده فتنة ونعمة عظيمة، ان انت دلوقتي قاعد بتسمع الكلام ودماغك شغالة بتفكر تفهم الكلام، كلام بيدخل كده وبعدين تحلل الكلام وتفهم الموعظة ويدخل في قلب الانسان، دي نعمة. تخيل كده لو انا بسمع كده وانا لا ادرك الكلام، انسان مش فاهم، فنعمة العقل نعمة عظيمة جدا. ممكن انسان يكفر هذه النعمة انه يضيع العقل ده. تلاقي شاب من الشباب هو ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالذكاء، وانا شفت ده في حياتي، تعرف شاب كان في قمة الذكاء وكان شاطر في الدراسة ولكن دخل في سكة المخدرات، الاول سجاير بعدين شيشة بعدين حشيش وبعدين كمل بقى ايه في سكة المخدرات، شرب الخمر وتعاطي بقى ايه الحاجات اللي هي البرشام بقى وربنا يعافينا والحقن وكل انواع المخدرات. الشاب ده عقله ذهب، يعني بقى شبه مجنون، هو كان يعني كان عبقري لدرجة ان هو كان يمشي في الجامعة يجيله طبعا حوارات، بيعمل حوارات كده يجيله زي هلاوس كده وتهيؤات ان فلانة دي بتحبني ومعجبة بيا، ويروح يوقف بنته يكلمها ويخترع حوار وهو ما حصلش، وهي ان هي بتكلمه ان هي بتعمل. سبحان الله، تخيل انسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالعقل اصطفاه وان هو يضيع هذه النعمة. انا عايز اغيب عقلي بارادتي، عايز الادراك بتاعي ده يروح، مش عايز اركز مش عايز افهم، يذهب العقل باختياره. فانت لما تشوف ده تحمد ربنا على النعمة. انا من اسبوعين كده عملت المجلس وبعدين جيت تاني يوم لقيت خلصت الدرس صوتي رايح تماما، يعني مش قادر، يعني حتى نازل اصلي فيعني في المسجد كنت بصلي في مسجد فبيقدموني عشان اصلي امام، فانا وقفت على في مكان الامام وبقول استو، الكلمه ما طلعتش، يعني لقيت مفيش صوت، فروحت راجع وقدمت حد من الشباب. فقعدت افكر قلت انا عمري ما شكرت ربنا سبحانه وتعالى على نعمه ان انا بتكلم، قعدت اتخيل كده، طب تخيل لو النعمه دي سلبت منك، مش عارف تقرا قران، مش عارف تسمع، مش عارف تدعو الى الله، مش عارف تعلم، مش عارف ان انت تتكلم حتى مع الناس ولا ان انت تصلي تقرا القران، تخيل النعمه دي سلبت منك. قلت الحمد لله، تخيل يعني انت دلوقتي صوتك راح كام يوم كده وانت ايه يعني بتقول هو يومين ثلاثه كده وهيرجع لما دور البرد ده يروح مثلا ولا حاجه وتشرب حاجه سخنه كده وخلاص هيرجع تاني، فانت كمان ايه يعني عارف ان هو هيرجع تاني باذن الله. تخيل بقى لو انسان استشعر ان النعمه دي تذهب، نعمه الكلام، ان انا ربنا سبحانه وتعالى اعطاني هذا اللسان نعمه، اعرف اتكلم واذكر ربنا وادعو الى الله واذكر الناس واعلم الناس وامر معروف وانهى عن المنكر وانصح، نعمه عظيمه. نعمه ان انا اعرف امسك كده مصحفي واقرا، اقف كده في المحراب اصلي اتلو ايات الله سبحانه وتعالى، نعمه عظيمه جدا. من شويه كنا بنقول على المفاصل، النبي عليه الصلاه والسلام ذكر في الحديث في البخاري قال كل سلامة عليه صدقه. انت صاحي من النوم، العلماء يقولون في 360 مفصل، وان الانسان عليه ان هو يؤدي شكر هذه النعمه، يعني انت اول لما صحيت من النوم لقيت المفاصل شغاله، كل حاجه شغاله تمام، فين الشكر؟ يعني هل انت اديت شكر النعم دي النهارده؟ قال كل سلامة عليه صدقه، كل يوم يعني انت عليك تشكر نعم المفاصل، ان انت الحمد لله المفاصل بتاعتك شغاله كويس، تشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمه في كل يوم. وبعدين ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ذكر يعني ازاي الانسان يشكر هذه النعمه، شكر بالعمل. فقال مثلا يعين الرجل في دبته يحامله عليها. انت لقيت واحد مثلا يعني زمان يعني واحد مثلا هيركب حمار مثلا ولا حاجه، ولا واحد هيركب حصان، ولا واحد هيركب جمل، فانت عايز تساعده على تشيل له كده الحاجه بتاعته المتاع، او تعينه على الدابه تمسكها له لحد لما يركب، او يرفع عليها متاعه صدقه. تخيل انت لو شفت واحد ماشي في الشارع مثلا بيشيل حاجه، او عربيته مثلا عطلت فبتزق، صدقه، دي صدقه. يعني كاني كده بتصدق عن صحتي، او ان اشوف مثلا ست كبيره مثلا شايل حاجه اشيلها لها، او يرفع عليها متاعه صدقه، والكلمه الطيبه صدقه. فانا اتصدق، يعني معناها ان انا اشكر هذه النعم، نعمه المفاصل ان هي شغاله الحمد لله، اشكرها بالكلام الطيب الصدقه. وكل خطوه او خطوه يمشيها الى الصلاه صدقه، ودل الطريق صدقه. يعني انا اشوف واحد تايه كده يسالني اقول له امشي على طول كده صدقه. انا كده بشكر نعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بيها، ان انا الحمد لله صحيت النهارده صحيح ومعاف. في روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقه. يعدل يعني يصلح، اثنين بينهم خلاف فيروح يصلح بينهم. يعني واحد مثلا شاف صاحبه متخانق مع واحد تاني صاحبه فيروح يصلح، يعني مش يروح يصلح بين صاحبه وصاحبتها، او يعني صاحبه وصاحبته، يقول لك انا باخد ثواب الاصلاح بين الناس وتاليف القلوب والصدقه، لا خليهم يعني متخانقين. فيعدل بين الاثنين، اثنين بينهم خلاف انا اصلح بينهما، ده صدقه. وقال ويعين الرجل على دبته فيحمل عليها او يرفع عليها متاعه صدقه، والكلمه الطيبه صدقه، وكل خطوه يخطوها الى الصلاه صدقه، ويميط الاذى عن الطريق صدقه. وفي روايه مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من احدكم صدقه، فكل تسبيحه صدقه، وكل تحميده صدقه، وكل تهليله صدقه، وكل تكبيره صدقه، وامر بالمعروف صدقه، ونهي عن المنكر صدقه. يعني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر صدقات، امر معروف انهى عن المنكر. قال ويجزئ من ذلك. طب لو انا مش هعرف كل يوم اتصدق عن 360 مفصل، قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني يكفيك ان انت تصلي ركعتين الضحى، فكأنك ايه تصدقت عن مفاصل الانسان. ومن صور شكر الجوارح سجود الشكر، سجود الشكر. عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاكرا لله. سجود الشكر بيبقى عند تجدد النعم، يعني انسان رزق مثلا بمولود، او اندفع شر مثلا معين كان خايف من حاجه وربنا نجاه منها، يشرع سجود الشكر. يعني مش على كل حاجه، يعني دلوقتي اللعيبه مثلا يجيب جون وبعدين يقوم ساجد شكر، دي مش نعمة متجددة، يعني لا يسجد عليها شكر. ذلك قال كعب رضي الله عنه وبيحكي في قصة التوبة بتاعته قال فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل في كتابه، يعني قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يقول يا كعب بن مالك أبشر. فأول لما سيدنا كعب سمع كلمة أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. أول ما سمعت كلمة أبشر كده على طول خررت ساجدا. فهذا من شكر الجوارح. طيب احنا كده في مجلس النهاردة تكلمنا عن تعريف الشكر تاني، قعدنا الكلام عن تعريف الشكر، وتكلمنا عن يعني متعلقات الشكر، شكر بالقلب والشكر باللسان والشكر بالجوارح. إن شاء الله في المجلس اللي جاي بإذن الله نتكلم عن معاني الشكر وكيف أصل إلى الشكر وإيه هي ثمرات الشكر. يعني أنا إزاي أوصل إن أنا أملأ قلبي بشكر الله سبحانه وتعالى بالعمل القلبي ده، ولو أنا بقيت من الشاكرين هاخد إيه، إيه ثمرات الشكر، وإيه الأمراض القلبية اللي بتصيب الإنسان في المسألة دي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا نوع من أنواع الأمراض القلبية كما قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فإيه المرض ده وإيه النماذج اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في كتابه، إزاي الناس بيتعاملوا مع النعم. نموذج اللي خد النعمة واستعمل النعمة في الطاعة وشكر النعمة وسخرها في طاعة الله، والنموذج الثاني اللي كفر ويعني كفر بنعم الله سبحانه وتعالى واستعمل النعمة في المعصية، أو أنه هو يعني تبطر على النعم. إن شاء الله بإذن الله في المجلس اللي جاي واللي بعده إن شاء الله نتكلم عن المعاني دي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.